تكلم عن المكر. المكر هو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية وهو حرام. قال عليه الصلاة والسلام: المكر والخداع في النار، أخرجه الترمذي. تكلم عن بغض الصحابة والآل والصالحين. بغض الصحابة جملة كفر، والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام على طريق العادة وآمن به ومات على ذلك. أما الآل فالمراد بهم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام المؤمنون وأزواجه، والصالحون هم الأتقياء كالعلماء العاملين وغيرهم، فيحرم بغضهم. تكلم عن البخل فيما أوجب الله وعن الشح والحرص. البخل بما أوجب الله حرام، كأن يمتنع عن دفع الزكاة بعد الوجوب والتمكن، والشح هو زيادة البخل وهو حرام، والحرص هو شدة تعلق النفس لاحتواء المال وجمعه على الوجه المذموم، كالتوصل به إلى الترفع على الناس وعدم بذله إلا في هوى النفس، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن الاستهانة بما عظم الله والتصغير لما عظم الله. الاستهانة بما عظم الله حرام، والاستخفاف به كفر، فمن استخف بالجنة مثلا فقد كفر. أما إن لم يستخف لكنه لم ينزلها في قلبه المنزلة التي أمر الشرع بها، فهذا ليس كفرا لكنه حرام. ويكفر من جعل جهنم شيئا خفيفا، كمن يقول: غدا نتدفأ بنار جهنم. أعوذ بالله من الكفر، والله تعالى أعلم وأحكم.